وهكذا التجويد، التجويد لا بد منه لطالب العلم حتى تستقيم به قراءته. وأول ما يبدأ بتحفة الأطفال التي هي قرابة 60 بيتا وهي من أمتع المناظير للجمزوري رحمه الله تعالى، تكلم فيها عن أحكام التجويد، أحكام النون الساكنة والتنوين. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو السليمان هو الجمزوري، الحمد لله مطليا على محمد وآله وصحبه ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد، وبعد هذا النظم للمريد بالنون والتنوين والمدود. فالشاهد لا بد من مثل هذه المتون أن يحفظها، فإذا حفظها سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبيين، فالأول الإظهار بعد أحرف للحلق 6 رتبت فلتعرفي أو فلتعرفي، يروى هذا وهذا، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، إلى آخر ما قاله رحمه الله. فينبغي لطالب العلم أن يعرف ذلك، فإذا فرغ من هذه انتقل إلى المقدمة الجزرية أو المقدمة الجزرية وهكذا حتى تصح تلاوته وتستقيم تلاوته. لأن اللحن في القرآن لحنان، لحن ظاهر جلي ولحن غامض خفي، لحن ظاهر جلي ولحن غامض خفي. فاللحن الظاهر الجلي هو ما يتعلق بالإعراب، تنصب المرفوع أو ترفع المجرور وهكذا، هذا يعرفه كل أحد سيرد عليه. أما اللحن الغامض الخفي فهذا الذي يتعلق بالتجويد، وهذا لا يعرفه إلا من عرف علم التجويد. فعلم التجويد لا بد منه لطالب العلم، فبه تجود التلاوة، تحسن التلاوة، وتجمل التلاوة، وتزين التلاوة. فهذا من علوم الآلة التي يتوصل بها إلى ما؟ إلى غيرها، إلى المطلوب، ألا وهو تحسين القراءة